أن يجعلوا الخسوف بالخاء للقمر وأن يجعلوا الكسوف بالكاف أن يجعلوه للشمس، وإلا لا مشاحة في الاصطلاح، لو قلت هذا أو هذا جاز الأمران. يقول المصنف: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا. قوله إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا لا يدل على تفضيل أحدهما على الآخر، إنما يدل على جواز هذا وجواز هذا. وإلا فالمعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، وكذلك الصحابة صلوها جماعة من بعد، كما سيأتي تفصيل ذلك. طبعا الخسوف والكسوف يمكن معرفته قبل وقوعه، يمكن معرفة الخسوف والكسوف قبل وقوعه، وهذا لا يدل على أن الفزع والخوف منه يزول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية أخرى قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يعني يكون الناس متعودون على أن القمر يطلع كل يوم، فتأتي تلك الليلة فإذا القمر غير موجود، فيتذكرون يوم القيامة أنه يختف القمر، ويتذكرون أيضا بأنه قد يحدث الله تعالى تغيرات كونية غير القمر، أن قد تنطلق النجوم وتضرب الأرض مثلا، أو أي أمر من الأمور التي قد يسلطها الله تعالى على عباده عقوبة أو تأديبا أو تذكيرا أو تخويفا أو نحو ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر هما آيتان لا يتعلقان بموت أحد أو بحياته، لكن سبب أنهما تخسفان، أن الله تعالى يجعل القمر يغيب بخسوف أو الشمس تغيب بكسوف، السبب في ذلك أن الله يريد يخوف عباده، كأنه يقول: يا عبادي ترى أقدر على أن أجعل القمر غائبا دائما، أو أن أجعل الشمس غائبة دائما، على أو أن أغير نظام الكون الذي تعودتم عليه، فأجعل البحر يطغى على البر، أو أجعل البحر يغور، أو الماء الحلو يغور، أو أجعل الثعابين تخرج وتعيش فوق الأرض بدل ما تعيش تحت الأرض. يعني هناك سنن كونية قضاها الله تعالى أن توجد، قادر جل جلاله على أن يغيرها فتفسد على العباد حياتهم. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده، كأن الله يقول: زي ما كسفنا الشمس ترى نستطيع أن نجعل البحر بدل ما هو راكد أو أمواجه تصل إلى البر وتوقف، نستطيع أن نجعل البحر يغطي على اليابس. زي ما خسفنا القمر أيضا نستطيع أن نجعل كذا وكذا يحصل. ذلك قال: يخوف الله بهما عباده، أن تكون العادة التي جرت أن يراها العباد دائما تغيرت، فيخافون ألا يغير الله غيرها أيضا، فيقولون: يا ربي يكفي أنك كسفت الشمس أو كسفت القمر، لا تحدثن شيئا فوق ذلك حتى لا يضرنا. هذا معنى الحديث باختصار لما قال: يخوف الله بهما عباده. طيب إيش المطلوب لما يخوفنا الله؟ الأصل أن يفزع المرء إلى ربه مصليا متقربا. قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، افزعوا إلى الصلاة. هذا أولا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله. الأمر الثاني، معرفة الخسوف والكسوف لا يعني أن المرء لا يقع في قلبه خشوع أو خوف أو فزع. صحيح أن الخسوف والكسوف متعلق بحركة كونية معينة، أن يكون القمر دون الشمس فيخسفها، تطفئ الشمس ضوء القمر في طريقة معينة فلكية في ذلك. وجلال الدين السيوطي من قديم، جلال الدين السيوطي متوفي عام 910 تقريبا، يعني قبل 4 قرون أو 5، تكلم عن تحديد بعض الخسوف والكسوف بتواريخ، وإلى اليوم لا يزال هذا يعرف بالحساب. لكن معرفتنا له بالحساب لا تعني ألا يقع في قلوبنا فزع، بمعنى نحن ندري مثلا أن صلاة الفجر يؤذن لها الساعة 5، ومع ذلك نحن مطالبون أثناء الصلاة بالخشوع والانكسار. صلاة الظهر تقع في الوقت الفلاني، يوم عرفة هو اليوم الفلاني، ومع ذلك مأمورون بالانكسار والخشوع في يوم عرفة. فمعرفتنا بوقت العبادة لا يعني أن لا يقع في قلوبنا خوف أو فزع أو رهبة منها أو تعظيم لله تعالى عندها. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام ينبه به بعض من يناقشك أحيانا، يقول لك: كيف يا أخي تقول إذا رأيتم ذلك فافزعوا ويخوف الله عباد؟ أنا ممكن أقول لك الخسوف والكسوف عام 2010 متى يكون، ترى في خسوفين، واحد في المكان الفلاني. نقول لك صحيح، كونك تعرف هذا لا يعني أنك تخالف الحديث. الحديث ما قال أن ما حد يعرفها، لا، إنما قال صلى الله عليه وسلم: وقوع الخسوف والكسوف وإن كان في أوقات معينة، إلا أن الله يريد يخوف عباده بها. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال افزعوا إلى الصلاة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن خسوف الكسوف أمر لا يعلمه إلا الله كعلم الساعة مثلا أو نحو ذلك، لا، بل إن خسوف الكسوف لا يعلمه إلا يعلمه الله تعالى، ويمكن للعباد أن يعرفوا بناء على حسابات فلكية معينة. هذا أولا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر آياتنا يخوف الله، ثم قال فإذا رأيتم ذلك، دل هذا على أننا لا نعتمد في صلاة الخسوف والكسوف على الحسابات الفلكية، إنما نعتمد على إيش؟ على الرؤية البصرية، لأن الحديث قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يعني لو نشر في الجرائد أن الساعة 12 مساء يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء سيكون هناك كسوف للقمر كلي أو جزئي، ثم تلك الليلة صار هناك غيم وقتر، غيم من مطر أو قتر من غبار ولم نره، القمر أصلا غايب من المغرب في غيوم وغبار ومن المغرب ونحن ما نرى القمر أساسا، هل إذا جاءت الساعة 12 نقول والله الصلاة جامعة وصلوا كسوف؟ لا، لأن الحديث قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نحن مطالبون إذا رأينا أن نصلي، أما إذا ما رأيناه ما إن شاء الأمر أنه يصلي قيام ليل عادي، لكن لا تصلي صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذكر الله تعالى الخسوف في القرآن فقال سبحانه وتعالى وخسف القمر، فهذا من تغيرات يوم القيامة وجمع الشمس والقمر. صلاة الخسوف والكسوف ينادى لها، ينادى لها بقولنا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. إذا قلنا الصلاة جامعة بناء على الابتداء، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، وإذا قلنا الصلاة جامعة بناء على إضمار إن الصلاة جامعة، وإذا قلنا الصلاة بناء على إضمار حرف الجر أقبلوا إلى الصلاة فهي جامعة، أقبلوا إلى الصلاة جامعة، فيقول الصلاة جامعة. يعني هذا تفسير لغوي، عموما لو قال الصلاة جامعة أو أي عبارة، المقصود أن ينادي الناس بها، وهذا النداء خاص بصلاة الخسوف والكسوف، وذلك لسبب لأنها لا يمكن أن يعرف وقتها. قد يقول قال طيب ليش ما ينادى صلاة الاستسقاء وصلاة العيد بهذا النداء؟ نقول لأن وقتها معروف، وقت صلاة الاستسقاء والعيد إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صلوا العيد، معروف عند الناس ذلك. أما صلاة الخسوف فالناس ما يعلمون، وليسوا مطالبين كل واحد ليليا يبدأ ينظر للقمر عسى ما في خسوف، لا، قد يراه بعض الناس فيقبل إلى المسجد أو إلى منارة فينادي الصلاة جامعة فيجتمع الناس وينبه الذين لم يعلموا بخسوف الشمس أو القمر. لذلك النداء يكون للصلوات الخمس، أما الصلاة جامعة فهو خاص بهذه الصلاة لأن الناس لا يعرفونها قبل ذلك. يستحب للإمام أن يعظ الناس بعد صلاة الخسوف أو الكسوف، وهذا على قول بعض أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم وعظهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد إلى آخره، يخوف الله بهما. فقال أهل العلم إنها موعظة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخسوف. وقال بعض العلم لا، ليس من السنة أن يعظ الناس دائما في صلاة الخسوف والكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه وعظهم إلا مرة، أول مرة وقع خسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج أنه ينبه الناس. عرفتم الصورة؟ يعني تكلم لأجل إبعاد وهم في الرؤوس، مات إبراهيم وكسفت الشمس، قالوا إذن في الجاهلية عندنا أن إذا مات عظيم أو ولد عظيم تكسف الشمس، مات إبراهيم كسفت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يستقر هذا المفهوم في رؤوسهم نبههم، وقام عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان آيات الله، يعني ما لها علاقة بموت أحد، هذه آية يتحكم الله تعالى بها، آية لا ينخسفان لموت أحد إلى آخره. فسبب موعظته وهم واقع في عقول الناس أراد أن يخرجه منها. فقال بعض العلم أنه لا يسم دائما للإمام أن يعظ، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف والكسوف عدة مرات ولا وعظ إلا مرة، طيب لو كانت الموعظة مستحبة لوعظ في كل المرات التي صلى بهم فيها، ليش ما وعظ إلا مرة؟ وعظ لسبب معين، إن أراد أن يصل هذا ابن عقوله. لكن لو أن الإنسان وعظ، أي فتوى أيضا كثير من مشايخنا، لو أن المرأة وعظ لا على أنها سنة، إنما وعظ بناء على يعني أن الناس مجتمعون وأراد أن يرقق قلوبهم بكلمة وموعظة دون أن يشعر أو أن يعني يظن أو يعتقد أنه يفعل سنة بهذه الموعظة، فهذا إن شاء الله لما فيه بأس، ويبقى على جواز الموعظة عموما. الإنسان يجوز يلقي كلمة أي وقت، فلو ألقى كلمة للخسوف والكسوف دون أن يعتقد أنه يطبق سنة، يعني زي ما في خطبة جمعة قبل صلاة الجمعة، وفي صلاة الاستسقاء لها خطبة، والعيد له خطبة، كذلك الكسوف له خطبة، نقول غير صحيح. الكسوف ما له خطبة لا قبله ولا بعده، وليس له كلمة مرتبة، لكن إن أراد أن يعظ جاز له ذلك. المسألة الثانية، إذا وقع الكسوف أو الكسوف، هذا ذكرنا قبل قليل، وحال دون رؤيته غيم أو قصر، هل تشرع الصلاة؟ وذكرنا لكم أن الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. الخسوف والكسوف اختلف أهل العلم في حكمها، قال بعضهم إنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم إنها واجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فإيش؟ فافزعوا. فقالوا إن الأمر يدل على الوجوب ولا صارف له، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم كذا. وعموما الأحاديث التي جاءت بالأمر بصلوات معينة يردها كلها عن الوجوب حديث واحد، يعني العلماء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية وغيره، لما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج لصلاة العيد أمر، وكذلك هنا قال فافزعوا إلى الصلاة، يقولون أن العلماء الذين قالوا بوجوب صلاة العيد أو وجوب صلاة الخسوف والكسوف يرد عليهم بحديث واحد. تعرفون حديث من؟ ها؟ أيوه، حديث ضمام بن ثعلبة الذي قال: هل علي غيرها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إلا أن إيش؟ تطوع. قال: هل علي غيرها الخمس صلوات؟ أنا بصليها. في غيرها علي؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقول إلا أن تطوع معناها من الاستسقاء والكسوف والكسوف والعيد وهذه كلها تطوع، إن شاء أن يفعلها وإن شاء أن لا يفعلها. وإن كان رد بعضهم وقال: لا، إن هذا الحديث متقدم، والحديث الذي جاءت في غيرها متأخرة، وإن كان هذا بعيدا، لأن صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة يعني شرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له قصة ضمام بن ثعلبة إلا في عام الوفود، عام الوفود في العام التاسع، لما بدأ يرسل الوفود يدعون الناس إلى الإسلام، أرسل إلى وادي نعمان، الوادي نعمان اللي عليه طريق الهدى اليوم بين الطائف ومكة، فجاء الصحابي ودعا أهل نعمان ولم يستجيبوا ورجع، فخرج ضمام بن ثعلبة وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا متأخر جدا كلامه، السنة التاسعة يعني بعدها بسنة ونصف مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل أن يقال، بل هذا يكون ناسخا لما قبله أنه متأخر عنه. فالمقصود أنها سنة مؤكدة ولا تصل إلى درجة الوجوب. كيفية صلاة الخسوف أو الكسوف ذكرها المصنف، فقال: يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة. لما يرفع يقول: سمع الله لمن حمده، طبعا هو الآن كبر الله أكبر، وقرأ على الفتح الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين، ويقرأ سورة طويلة ثم الله أكبر، ويركع ركوعا طويلا نحو من قيامة، ثم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها طبعا، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه يكون أقصر من الركوع الذي قبله، ثم يرفع من ركوعه، ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقول فيفعل مثل ذلك، فتكون كم ركوع في الصلاة؟ 4 ركوعات. وكم سجود؟ 4 سجدات. وكم ركعة؟ ركعتان. فتكون 4 ركوعات و4 سجدات. هنا كاتب ركعات في خطأ، ركوعات. تكون 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين. تكون 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين. هنا مسائل تتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بها، منها أن الركوع الأول في كل ركعة هو الركن، والركوع الثاني سنة. فلو أن الإمام ركع في كل ركعة ركوعا واحدا فقط، يعني الله أكبر وقرأ الفاتحة وانتهى وسورة طويلة الله أكبر وركع، بعدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر وسجد، جاز يصليها صلاة عادية، جاز صلى صلاة خشوع وكسوف. فالركوع الثاني سنة وليس واجبا. وبالتالي لو أن امرأ فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فتعتبر فاتته الركعة كلها. إذا فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، جئت أنت ما انتبهت أنهم يصلون خسوف وكسوف، وجئت بعدما قرأ الإمام وركع ورفع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد الرحمن الرحيم مالك، جئت ودخلت معها أنت الآن، دخلت في القراءة الثانية ثم ركعت معه، نقول جزاك الله خير، لكن هذه مثل الذي يدرك السجود والتشهد، ترى ما تحسب لك ركعة. لما تنتهي من الركعة التي الثانية بركوعيها تقوم وتأتي بركعة بركوعين، تقوم وتأتي بركعة بركوعين. هذا فيما يتعلق بها. التطويل سنة، لو لم يطول الإمام جاز ذلك أيضا، لو الإمام قرأ قراءة عادية ما أطال جاز ذلك، لكن السنة له أن يطيل في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث صلاة الاستسقاء، يعني الثالث من صلاة التطوع صلاة الاستسقاء. قال: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام، ثم ذكر وصفهم، قال: متخشعين، متبذلين، متذللين، متضرعين. متخشعين يعني في قلوبهم، ومتبذلين يعني في لباسهم، ومتذللين يعني في مشيهم، ومتضرعين يعني بدعائهم. لذلك استحبوا أن لا يتزين لصلاة الاستسقاء، لا يعني أن الإنسان يخرج بثياب مبتذلة، لا، أيضا يلبس لبسا حسنا، يعني لأن الله تعالى في الآية العامة قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع صلاة، لكن لا يخرج كأنما خرج إلى صلاة عيد. يعني الإمام مثلا لا يلبس أحسن مشلح عنده فرضا، ويلبس أحسن غترة، ويلبس له جزمة وملمعة ومضبطة، ويحط منه العطورات والبخور ويطلع يصلي الاستسقاء، لا، هذا مكروه، وإن كان ما في نص عموما، لكن هذا كلام الفقهاء. قالوا: هذا كأنه يقول: يا ربي أنا غني عنك، أنا طالع كأني رايح الزواج ولا عرس. الأصل أن يخرج متذللا بقدر استطاعته، يخرج متخشعا في قلبه منكسرا، ويخرج متبدلا في لباسه، متبدلا يعني اللبس العادي جدا، ومتذللا في مشيته، يمشي ذليلا، متضرعا يعني بدعائه. هذا معنى ما ذكره المصنف. معنى عدد من المسائل: المسألة الأولى الاستسقاء، عرفوا قالوا: هو طلب السقيا، هو طلب السقيا. وكلمة السين والتاء تدل على الطلب، ذلك الفرق بين العطاء والاستعطاء، أن العطاء يخرج منك والاستعطاء تطلبه أنت. الفرق بين الإفراغ والاستفراغ، الإفراغ هو أنك تتقيأ، والاستفراغ ما هو؟ ما هو؟ أن تجعل أصبعك وأنت اللي تطلب خروجه، أنت اللي تجعل أصبعك لحد ما يخرج غصب القي، هذا استفراغ سموه. السقيا والاستسقاء، السقيا أنك تسقي، والاستسقاء أن تطلب السقيا أنت. لذلك يقول مثلا: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ماء فجيء إليه بماء. استسقى يعني إيش؟ طلب ماء ونحو ذلك. هذا معنى الاستسقاء. قد يسأل بعض الناس ويقول: يا أخي بلاد الكفار، وهذا أورده بعض الناس والرد عليه سهل، يعني بلاد الكفار يا أخي مليئة خضرة يمينا ويسارا، وبلاد المسلمين قاحلة ومجدبة، مع أن المسلمين أحب إلى الله تعالى من الكافرين. هذا لهم معاصي شغالة 24 ساعة، ومع ذلك ما فيه يا أخي عمرهم صلى استسقاء، ولا قال والله ما عندنا مطر، ولا اذهب إلى أي من بلاد أوروبا تجد أو بلاد الكافرين عموما تجد الأمطار والزروع في كل مكان. فهل هذا يعني أن احنا بسبب ذنوبنا؟ طيب هم ذنوب أكبر من ذنوبنا ولا وقع عليهم ذلك. الإجابة عن هذا الكلام سهلة. أولا أن يقال عدم الموافقة على الطرح نفسه، يعني أنت إذا أردت أن ترد على شبهة أنت مخير بين شيئين، وليتكم تركزون في هذه جيدة في الحوار، أنت مخير بين شيئين، إما أن توافق على شبهته فتجيب عنها تقول كلامك صحيح لكن الجواب كذا، أو أن ترد شبهته أصلا، مثل اللي يقول لك مثلا يا أخي أنت ليش ما تعطي عيالك فلوس؟ تقول أصلا من قال لك أني ما أعطيهم فلوس؟ أنا هذا ولدي توني معطيه 10 ريال والثاني معطيه 50، من قال لك أصلا؟ فأنت ترد شبهته أصلا، أو تقول له أنا لا أعطيهم فلوس لأن اكتشفت أنهم يذهبون يشترون دخان أو مثلا يستعملون المحرم أو نحو ذلك. فإذا أردت أن ترد على هذا أول شيء ادفع شبهته، قل أصلا من قال لك أن بس بلاد الكفار اللي عليها زروع؟ هذه ماليزيا مليانة زروع، هي بلاد مسلمين، هذه اندونيسيا كلها خضراء هي بلاد مسلمين، هذه البوسنة بلاد مسلمين، وأكبر بلد أكثر بلد أكثر ليس أكبر أكثر بلد فيها أنهار هي البوسنة، هذه بلاد مسلمين. كيف تقول لي إن بلاد الكفار؟ لا، ليس كل بلاد الكفار، ليس فقط بلاد الكفار التي فيها زروع، بل بلاد المسلمين ذكرت لك أمثلة مليانة زروع. هذا أولا. الأمر الثاني، من قال لك أيضا إن بلاد الكفار كلها فيها زروع؟ اذهب إلى بلاد كثيرة للكفار تجد أنها قاحلة، ترى ليس فقط الصومال اللي فيها جفاف، كثير من البلدان النصرانية حولها في أفريقيا فيها جفاف أيضا. فليست القضية لا تعتمد على أن هؤلاء مسلمون وأولئك كافرون، لا، القضية تعتمد على طبيعة البلد وعلى موقعه من الكرة الأرضية فقط. يعني هل هذا يعني لو أمريكا خرجوا من بلادهم وسكنها مسلمون وسيتوقف المطر عنهم وتتغير طبيعة البلد؟ لا. هذا الرد الأول تجيب به، وهو رد شبهته أصلا، تقول أصلا كلام غير صحيح من أوله. الأمر الثاني، تقول إن الله تعالى جعل لنزول المطر أسبابا كونية وأسبابا شرعية. من الأسباب الكونية مثلا أن تكون البلاد مثلا مرتفعة، لذلك تشوف أبهى عليها مطر كثير مثلا، فقضى الله تعالى وقدر لما خلق الأرض أن يكون البلد المرتفع المقترب من السماء أكثر أن يأتيه مطر أكثر، هذه سبب كوني جعله الله لنزول الأمطار. فلو أن بلدان المسلمين كانت مرفوعة أكثر لجاءها المطر أكثر. وهناك أسباب شرعية لنزول الأمطار، وهي إيش؟ الصلاة وترك الذنوب والاستسقاء نحو ذلك. هذا إذا رد آخر يرد عليه. ويليت أيها الإخوة الكرام، يليتنا دائما في نقاشنا مع الآخرين لا تعود نفسك دائما على أن تقبل الشبهة، دائما حطها عندك قاعدة. من يوم يقول لك أصلا الإسلام، قل له من قال لك إن الإسلام كذا؟ عطني دليل. يقعد بها ما يقدر، حتى لو قال لك مثلا الإسلام أباح الرق، من قال لك الإسلام أباح الرق؟ عطني دليل. هو الإسلام صحيح أباح الرق، لكن لأجل أنك تبين أنه جاهل ويتكلم بجهل أصفق في وجهه من المباشرة، قل من قال لك إن الإسلام أباح الرق؟ بالله عطني دليل. الإسلام أباح الرق، تفضل، كلها فيها أدلة، تفضل عطني دليل، عطني دليل، عطني آية ولا حديث ولا شعر ولا كلام صحاب، عطني، تفضل. يفتح فمه ما يدري وتحرجه، ثم بعد ذلك تقول له طيب رحمة بك الإسلام أباح الرق فعلا، لكن أباح، ما هو بسنة أو شرع، أباح، كان موجود وسكت عنه الإسلام وجعل يعمل طرق لأجل التقليل منه، كفارة، عتق رقبة، من أعتق عبدا أعتقه الله، أعتق الله كل عضو بعضوه من النار ونحو ذلك. لماذا أنت قلت له عطني دليل؟ لأجل نفشة الريش اللي كانت عندها من أول تدق خشمه شوي، ينزل ثم يبدأ يستجديك كأنه يقول تكفى عطني دليل، أنت، أنا ما عندي دليل. وقد لاحظت حقيقة من في حواري مع عدد من الناس حتى مع المبتدعة من الشيعة وغيرهم، أنك إذا استمعت أنه يأتي إليك بشبهته رافع نفسه، فإذا أحرجته وطلبت منه أن يبين لك الشبهة يشرح لك كعذبها وقال لك إلا كلامي صحيح، طيب عطني دليل، تفضل عطني دليل كلامك صحيح، عطني آية تدل على هذا الكلام، تفضل. ما يدري عنها. زي مرة في المستقلة قال واحد اتصل وقال وجاب حديث، بعدين قال وهذا الحديث متفق عليه. قلت متفق عليه؟ قال نعم متفق عليه. قلت طيب أرجوك اشرح لي ايش معنى كلمة متفق عليه. قال متفق عليه. من اللي اتفقوا عليه؟ من شباب الجزء بالصراحة واتفقوا عليه. لأنه غبي، عفوا غبي، يقرأ كلام ويجيبه وما يفهم معناه، بدليل كلمة متفق عليه ما يدري عنها. ثم جاء بحديث آخر قال وهذا عند الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما. قلت شرط من يعني؟ قال شرطهما. قلت شرط من؟ وضح لي. أنت الآن تسألني سؤال. قال نعم. قلت وضح لي سؤالك، أنا لم أفهم سؤالك. مش المدرس إذا كتب أسئلة غير واضحة مطالب يوضحها لطلابه؟ أنا الآن أطلب منك أن توضح لي إيش تريد بسؤالك. أن تقول صحيح على شرطهما، إيش معنى هالكلام؟ وضح لي حتى أقدر أجاوب. والله ما يدري إيش معنى صحيح على شرطهما. قلت طيب أنا أنطلق يعني على شرط البخاري ومسلم. قال أيوه كذا. قلت طيب أعطني إيش شروط البخاري ومسلم. الآن اتفقنا أن على شرطهما يعني موافق لشروط البخاري ومسلم. طيب إيش هي شروط البخاري ومسلم أصلا؟ والله يا جماعة ما استطاع يرد، وضحك عليه المشاهدون، وحتى كان اسمه عبد الباقي اتصل من إيران، ضحكوا عليه وأدركوا فعلا جهله، وأن إنسان جاهل. حتى كلمة متفق عليه ما أنت عارف معناها، حتى كلمة على شرطهما، طيب ليش تتكلم بكلام أنت ما تفهم؟ فهذا في الحوار نافع. ترى العلماء، وإن كان هذه فائدة يعني كذا وليس موضوعنا، العلماء من القديم ألفوا في فن الجدل، و ألف أظن الزمخشري وغيره ألف المعونة في الجدل، كتاب قديم كيف تجادل، وألف أيضا في الجدل الشنقيطي القديم صاحب أضواء البيان، وألف جمع من العلم في كيفية النقاش والجدال، وذلك لأنك أحيانا قد تناقش مبتدعا، قد تناقش مكذبا بمسائل مسائل الدين، فمن الحسن أن يكون عندك ليس فقط معلومات ترد بها عليه، لا أنا أريدك أنك ترتفع أكثر، ليس فقط عندك معلومات عن الرق، أريدك تعرف كيف تسكت وهو قاعد ينتقد شيء في الإسلام، وكيف تبين للمجموعة اللي جالسين أن هل موجود ترى جاهل ويتكلم بجهل. وهذا أمر مهم. أذكر في مجلس قبل سنين واحد ذكرت حديث، فقال واحد يا أخي حديثكم كلها ضعيفة. قلت أحاديثنا ضعيفة؟ قال كلها ضعيفة يا رجال. قلت سمعت يا جماعة حديثنا ضعيفة؟ قال هي ضعيفة. قلت عرف لي الحديث الضعيف. سكت. قلت طيب عطني درجات الحديث الضعيف، فيه منكر وموضوع والمدلس والمنقطع والمعضل، عطني عرف لي بالله واحد كذا وضع وجهه أمام الناس. طبعا هذا ليس أسلوبا دعويا أنك تنزله، لكن أحيانا تحتاج إلى هذا الأسلوب إذا كان هو يعترض على الدين بكل قوة وبجاحة. أحيانا تحتاج مثل ما قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. أحيانا إذا صار عنده مثل الجرأة تحتاج تبك خشمه شوي بعدين تعطيه المعلومة الشرعية التي عندك، وهذه فيما يتعلق بالجدل. عموما الرد على هؤلاء مثل ما ذكرنا أن مسألة ليش بس المسلمين ما يأتيهم مطر، كل من قال لك إن بس المسلمين ما يأتيهم مطر؟ ترى بلدان كثيرة ما يأتيهم مطر. هذول اليهود اسكنوا في فلسطين ما شاء الله نشوفهم غرقانين، تل أبيب وغزة الغربية مدري الشرقية مليانة والثانية ما فيها، هي كلها واحد. ليست القضية أن يسكنه مسلمون أو يسكن الكفار. الذنوب لها علاقة بانقطاع الخطر، دل على هذا أحاديث صحيحة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. نص صريح، تمنع زكاة مالك منع القطر من السماء. وكذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن عباس هي دواب الأرض، إذا انقطع القطر علمت الدواب أن القطر انقطع بسبب خطايا ابن آدم، فتلعن أولئك العصاة. قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون يعني بها الدواب ونحوها. قال المصنف رحمه الله طبعا هذا بالنسبة لصلاة الاستسقاء يسن أن تفعل في مصلى كما سيذكر المصنف. يقول المصنف يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، يعني مثلا وقال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، وقال صالح لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا، وقال هود لقومه، اجيب الآيات التي أمر بها الأنبياء وأقوامه بأن يستغفروا الله تعالى. يقول يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. قال ويحول الناس أرضيتهم، يحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. معنى عدد من المسائل في هذا النص، أولها دليل أنها ركعتان، ما رواه مسلم عن عبد الله بن يزيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم استسقى بالناس، هذا دليل أنها ركعتان. هل الخطبة تكون بعد الصلاة أم تكون قبلها؟ المذهب أن الخطبة تكون بعد الصلاة، يدخل يصلي بهم ركعتين ثم يقوم يخطب الاستسقاء ثم يدعو الناس ويتفرقون. وذكر بعض العلم أن الصلاة تقدم على الخطبة، أن الخطبة تقدم على الصلاة، المذهب أن الصلاة أولا ثم الخطبة ثانيا، وذكر بعضهم أن الخطبة أولا ثم الصلاة ثانيا. وجاء في حديث، في حديث عبد الله بن زيد في البخاري وحديث عائشة عند أبي داود وهو صحيح، في كل منهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فخطب ثم صلى ركعتين، خطب ثم صلى ركعتين، وهذا رجحه بعض أهل العلم من الحديث في البخاري. وعموما إن فعل هذا أو فعل هذا جاز، أي لو إمام مثلا سيصلي الاستسقاء ويخشى إن بدأ يخطب بالناس أن بعض الناس عندهم دوام وسوف ينصرفون مثلا في أثناء خطبته ولا يصلون، فقدم الصلاة على الخطبة، جاز له ذلك ما دام أن الأمرين واردان، ورد هذا ورد هذا الأمر في ذلك ساعة، حديث عبد الله بن يزيد أول حديث صحيح، وحديث كذلك عبد الله بن زيد وعائشة كذلك صحيح، فإن قدم الصلاة على الخطبة أو قدم الخطبة على الصلاة جاز الأمران. قال طبعا يسأل البعض ويقول إذا فاتتني صلاة الاستسقاء هل يجوز أن أصليها؟ نقول نعم يجوز أن تصليها في مكانها، لو جاء المرء وفاتته صلاة الاستسقاء وحضر الخطبة جاز أن يصلي صلاة الاستسقاء ويجلس يستمع، وكذلك بالنسبة لصلاة العيد جاز أن يصلي مكانه ويجلس يستمع إلى الخطبة. تحويل الرداء قالوا هو تفاؤل بتغير الحال، يعني يا ربي كما أننا قلبنا أرديتنا فاقلب حالنا من جذب إلى مطر. طيب إذا حول رداءه متى يعدله؟ يعني هو الآن قلب رداءه في المسجد، هل إذا خرج المسجد يعدله؟ سألت عن ذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين فقال إنه لا يخلعه، لا يعدله إلا عند خلعه، بمعنى مثلا أنا قلبت ردائي في المسجد وخرجت وركبت سيارتي، لا تعدل قبل تركب السيارة، خليه عليك حتى تصل إلى البيت وتنزعه وهو لا يزال مقلوبا، ثم إذا جئت تلبسه بعدها تلبسه لبسا عاديا يعني، لكن ليس أنك تقلبه ثم إذا طلعت المسجد تعدله مرة ثانية. قالوا إنه يقلب رداءه أو يقلب ما يدل على تغيير الحال، لو قلب غترته قلب طاقيته ونحوه جاز ذلك، وإن كان يشق عليه هذا، بعض الناس قد يشق عليه، هي سنة عموما. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خطبته دعا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا ورفع يديه، لما انتهى عليه الصلاة والسلام التفت وولاهم ظهره وقلب رداءه، وهذا بعض الأئمة يعني ربما لا يعرف السنة في هذا، تجد أنه وهو يدعو خلص وصلي اللهم على قلب رداءه أمام الناس، لا الأصل أن يلتفت إلى القبلة يوليهم ظهره ثم يقلب رداءه ثم يرفع يديه يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وأمن الناس قالوا نزل من على منبره ودعا، فإذا كان الإمام يريد أن ينزل من منبر ويدعو لكنه خشي أن إن بدأ ينزل الناس سينصرفون فقلب رداءه واستمره على المنبر يدعو جاز له ذلك لأجل أن يراه الناس. وهذه ربما الأئمة يعني ينتبهون إليها. أنا أذكر أحيانا أصلي بجماعتي فإذا بدأت أنزل اطلعوا يظنون خلصنا، لا إحنا ما خلصنا، إحنا خلصنا الدعاء الجماعي، بقي دعاء فرادى. لذلك كل واحد إذا انتهى الإمام والإمام وجه وجهه للقبلة وقلب رداءه وبدأ يدعو رافعا يديه، كذلك الناس يفعلون مثله، يقلبون أرضيتهم ويرفعون أيديهم يدعون. هذا فيما يتعلق بتحويل الرداء والدعاء. قال المصنف الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 سجدة في الحج منها 2. وقال يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. معنى عدد من المسائل فيها. المسألة الأولى دليل سجود التلاوة، طبعا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بالتلاوة، لكن من ضمن الأدلة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه، قال حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حديث متفق عليه، يقول حتى ما يجد بعضنا مكانا لجبهته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ونسجد حتى ما في مكان، امتلأ المكان كله سجود. حكم سجود التلاوة مستحب، يعني ليس واجبا، إن سجد حسن، إما سجد ما عليه بأس. الدليل على استحبابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجاء عنه أنه لم يسجد، لذلك جاء عن عمر أنه قرأ بسورة صاد فسجد، وجاء عنه أنه لم يسجد، فالأمر في ذلك سهل إن سجد أو لم يسجد، لكن المستحب والأفضل أن يسجد دائما، وذلك لأن جاء في الحديث الصحيح أن ابن آدم إذا قرأ آية سجدة فسجد تولى الشيطان يبكي ويقول ويله، يعني نفسه ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأعطيت فلي النار. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأعطيت فلي النار. فدل هذا على استحبابها، على استحباب سجود التلاوة. سيأتي تفصيل لبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بها. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، طبعا السجدات 14 سجدة من غير سجدة صاد التي فيها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه ليست في صراحتها بالسجود مثل غيرها من الآيات التي فيها السجود، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها في السجود كما في البخاري في حديث ابن عباس. سجدتا الحج أيضا ثبت عن عمر وابنه عبد الله أنهما سجد في سورة الحج سجدتين. جاء عن عمر أنه صلى بالناس الفجر، كما روى عبد الرزاق بن سعيد، صلى عمر بالناس الفجر، قال بعض أصحابه فقرأ بنا سورة الحج فسجد فيها سجدتين. هذا يدلك على أن الحج فيها سجدتان، ويدلك أيضا على إيش؟ لا مهي بصلاة الجمعة، فجر عادية، يدلك على إيش؟ الإطالة، على الإطالة في صلاة الفجر. صلاة يعني سورة الحج طويلة ليست قصيرة، والسجدة الأولى في أولها ألم ترى أن الله يسجد لهم في السماوات وفي الأرض الآخر، والسجدة الأخيرة في آخرها. ومع ذلك عمر كونه يسجد سجدتين في صلاة واحدة سورة الحج معناها أن قرأ سورة كاملة في الصلاة، دل على التطويل في صلاة الفجر. المسألة الرابعة، هل هناك فرق بين المستمع والسامع؟ بينهما فرق في السماع عموما، حتى في سماع الغناء. العلماء يقولون المستمع هو المنصت، والسامع هو من يطرق الكلام سمعه دون انتباه منه ولا اختيار. بمعنى يعني افرض مثلا ان فرضا ان هناك انسان يقرأ القرآن والشخص الذي بجانبه يستمع اليه، فاذا سجد التالي سجد المستمع. اما لو ان انسان دخل المسجد يصلح المكيف مع السكروب يصلح المكيف، واحد قاعد يقرأ فقرأ مثلا واسجد واقترب الله، وهذا ما يسمع، يفكر في غيره ومنشغل بعمله، فنقول أنت سامع ولست مستمع، لا يسن لك السجود. إنما يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. وهذا الفرق أيضا موجود في غيرها حتى في سماع الغناء. يعني بعض الأخوة يسأل يقول أنا دخلت إلى سوق، وغالبا هذا في الأسواق التي في خارج المملكة، يعني عندنا والله الحمد ينكر عليهم ويقفلونها، لكن في خارج المملكة تأتي أحيانا بعض الأسواق السماعات شغالة في موسيقى، فيسأل بعض الأخوة يقول هل يجوز أن أدخل لأشتري شيئا أم لا يجوز ذلك وموجود موسيقى فوق؟ نقول أنت لست مستمعا، أنت سامع، يعني دخلت بالك ليس مع الموسيقى أصلا، أنت بالك مع بضاعتك وتتكلم مع البياعين، لكن لو جلست هكذا بدأت تنصت تتأمل في الكلمات اللي تقال وتستمتع وتتغنى لها وتطرب لها، هنا نقول أنت مستمع. أما مدام أن السامع بس جالس هكذا تترك سمعه ما عليك بأس في هذا، خاصة الذي يدخل بقدر حاجته ويخرج. هذا في التفريق بينهما. طبعا الدليل على أنه يسجد المستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده بعض أصحابه، فجاء سجدة تلاوة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال أنت إمامنا إن سجدت سجدنا، دل هذا على أنه إذا سجد التالي تسجد، إذا لم يسجد لا تسجد. إذا لم يستطع أن يسجد، أفرض أن شخصا يقرأ في السيارة أو في الطائرة ماسك مصحف ومر بآية سجدة، إذا لم يستطع أن يسجد فإنه في هذا الحال يخفض رأسه كهيئة الساجد، يخفض رأسه قدر المستطاع كهيئة الساجد. استحب بعض أهل العلم أن يسجد من قيام، وجاء هذا عن عائشة بسند فيه مقال أنها كانت إذا قرأت آية فيها سجدة، أظن عند أبي داود إذا ما وهمت، بسند فيه نظر أنها قامت وسجدت. وذكره بعض العلم عند قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، فقالوا إن الخرور يكون من الأعلى إلى الأسفل، لذلك إذا كان الإنسان جالس وأغمي عليه ما يقولون خر مغمى عليه، لا يقولون سقط مغشا عليه ولا مغمى عليه، لكن إذا كان قائما ثم وقع يقولون خر مغشا عليه أو مغشيا عليه أو مغمى عليه. فقالوا إن الخرور يكون من الأعلى إلى الأسفل، لذلك حتى أنت لما يكون هناك قربة مثلا على الأرض وفيها شق وهذا يسيل، تجد أنك لا تقول القربة تخر ماء، لا تقول تراها يخرج، يعني لغة أقصد، ولا في عرف الناس ممكن يقولون تخر ماء، لكن في اللغة خطأ تقول تخر، يسيل منها الماء أو نحو ذلك، لكن لو تكون معلقة والماء يسقط منها تقول يخر الماء منها. كذلك في الخرور ذكر بعض المفسرين أنه يستحب له أن يقوم ويسجد من قيام، قالوا حتى يكون مطبق للآية، لأن الآية قالت خروا سجدا وبكيا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيد، شوف كلها يخر يخرون، فاستحبوا أن يكون ذلك من قيام. هل يكبر عند السجود والرفع ويسلم، أو بمعنى آخر هل له أحكام الصلاة؟ الصحيح أنه ليس له أحكام الصلاة، سجود التلاوة ليس له أحكام الصلاة، وهو قول شيخ الإسلام وغيره، وإنما سجود التلاوة تستطيع أن تسجد أنت على غير طهارة، تسجد لغير القبلة ونحو ذلك، يعني الأمر في ذلك واسع، يعني لكن الذين جعلوه في أحكام الصلاة المذهب جعله من صلاة التطوع اشترطوا له ذلك، قالوا يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم، طيب هذا ليس صلاة، إنما التكبير في الخفض والرفع إذا كان في الصلاة، في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، أما في غير الصلاة فلا يشفع ذلك، لكن لو كبر عند الرفع عند السجود عفوا ولم يكبر عند الرفع ولم يسلم، هذا قول كثير من العلم، وإن كنت لم أجد له دليلا قد يكون موجود دليل ولم أعثر عليه، لكني أرى كثيرا من مشايخنا يكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع ولا يسلم، فإن فعل هذا جائز، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، لأنه ليس له حكم الصلاة أصلا، وليس هناك نص على أنه يفعل مثل ذلك. كونه ليس له حكم الصلاة يجعله لا يجب له الطهارة ولا يجب له استقبال القبلة ولا يجب له أن يكبر عند الرفع أو أن يسلم. هذا فيما يتعلق بصلاة التطوع، بقي لعلنا إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم فيما يتعلق بالصلوات الساعة التي نهي عن الصلاة فيها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نقف مع بعض الأسئلة على عجل. هذا أخ يقول في يوم من الأيام حدث حادث بسيط يقول صدمت سيارة هندي يقول السيارة مستأجرة وتصلنا على مكتب الإيجار وكلمت مكتب الإيجار طلبت منهم أعطيه 500 ريال كتأمين وقلت أنا مشغول سأعطيه 500 ريال ولن أنتظر رجال الشرطة أو المرور وأعطيته 500 ريال مزورة وذهب ولم يعلم بها ولم أخذ رقمه أو حتى رقم المكتب. ماذا أول شيء وين جبت 500 المزورة؟ لا تهون وين السائل؟ ما يجوز لك طبعا مثل هذا. أولا أنك احتلت عليه بهذا المال والأمر الثاني ما يجوز نشر هذه الأموال. يعني إذا كان فيه أموال مزورة لا يجوز نشرها بين الناس والتعاطي بها. هذا من الغش للناس وأيضا هذا يضر عملة البلد التي أنت فيها يدمر عملة البلد. يصبح بكرة الريال مثل الدينار العراقي ما يكاد أن يسوى شيء. فأولا لا يجوز استعمال هذه الدراهم المزورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا وفي الحديث الآخر قال من غشنا فليس منا. فلا يجوز شرعا تساهل مثل هذا. الأمر الثاني هذا حق له عليك يجب عليك أن تتصدق بالثمن تتصدق بما تظن أنه حق. يقول سورة الممتحنة أرجو أن تذكر في من نزلت. ذكرنا القصة في ذلك ذكرنا أنها نزلت في حاطب رضي الله عنه. قام أحد الطلاب في أحد الاختبارات بتغشيشي هل علي شيء؟ نعم ما يجوز أنك تأخذ غش منه. من غش فليس منه. يقول وصف الله الكفار 10 أوصاف ما هي الآيات الدالة على ذلك؟ ما أذكر ما يحضرني الآن شيء. يقول يقول هناك نغمة توضع في الجوال وهي نوكيا UNE هل هذه من المعازف؟ ما أذكرها ما سمعتها يعني. لكن عموما الضابط في هذا إذا كانت النغمة مما يطرب لها يعني لما أنك رن جوالك فيها حصل لك نوع طرب بها هذا هو النغمة المحرمة التي فيها التي هي عزف. أما إذا كان النغمة تقول يا أخي أزعجتنا يا أخي حطها على الصامت إنما هي للتنبيه هذه جائزة. هذا الضابط حتى ما يقول لك واحد يا أخي النغمة عادية يعني تقول له لا ألست تطرب لها مو ألطف وأمتع لك يقول لا والله أنبسط إذا سمعتها. يقول إذن هذا هو الغناء المحرم. وقصة حاطب يستدل بها على جواز معاونة الكفار على المسلمين لا يستدل بها على ذلك بل على التحريم. يقول بعضها مكرر يقول الشيخ إخواننا في الصين هل هناك أحد يهتم بهم؟ جزاك الله خير. يمكن الأخ راح للصين ورأى بعض أحوالهم ما في بأس. إذا كان واحد راح للصين وتعرف على بعض الدعاة هناك وأراد يكون معهم علاقة ما في بأس. في بعض المواقع الإسلامية بالصيني في الإنترنت ممكن تتعاون إذا أنت لك نشاط. جزاك الله خير. والله الصين فعلا حقيقة تحتاج إلى وشمال بكين كلها بلاد مسلمة لكن يعني مساكين يعني يحتاجون إلى. حدثني أحد الأخوة قبل 13 سنة ذهب إلى الصين. خذ هذه يعني خلي يقول ذهبت إلى الصين قبل 13 سنة يقول ودخلت على شايب وأخذ يهمز رجليني ويقبلها. استغفر الله. قال أنتم أبناء الصحابة في الصين قبل 13 سنة قبل الأحداث وقبل. يقول يقول سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون ومدري إيش. قال أحد الصحابة في العام المقبل رأى ملائكة تقول نحن نحصي. هذه يا جماعة كلها حديث ضعيفة وموضوعة ولا ينبغي مسألة أنشر تؤجر هذه أنها تجعلنا ننشر البدع. وينبغي الإنسان أن يتأكد عندما يريد أن يعمل إعادة إرسال. ينبغي أن يتأكد قبل لا ترسل رسالة تأكد هل هي حديث ثابت. يا أخي لا تكون ممن ينشر البدع. يقول إذا أصاب شخص جنابة وكان وقتها لابس إما شراب أو شيء ملاصق للجسم هل بعد غسله الجنابة يجب عليه غسل ما كان ملاصقا للبدن حين الجنابة؟ نعم يجب عليه ذلك. جنابة الأصل أن تعمم، بعدين الجنابة لا يمسح على الخف إذا كان جنبا، ينزعه للجنابة، يجب عليه أن ينزع خفه للجنابة، ما يجوز أن يغتسل وشرابه عليه، يجب عليه أن ينزعه ويغسل قدميه. من نواقض مسح الجنابة، وكذلك إذا كان جنبا وكان عليه لصق أو شيء كان يستطيع إزالته أزاله، إذا كان ما يستطيع إزالته بسبب جرح أو نحوه فيتيمم له، إذا انتهى من غسله يتيمم بنية رفع الحدث عن الجزء الذي لم يصبه الماء. يستدلون على ذلك بحديث صاحب العصابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشجة اللي قال يعصب على رأسه عصابة، جاء في بعض الروايات ثم يتيمم، يقول هل البغض فقط للكفار أم للعصابة المسازين بالدين؟ عموم الولاء والبراء ليس فقط للكافرين، يحب كل إنسان بقدر ما فيه من طاعة ويبغض بقدر ما فيه من معصية. صلى بنا الإمام صلاة المغرب والعشاء جمعا بسبب المطر، بالرغم من المطر كان يسيرا. هل المطر اليوم وقف ولا لا؟ أنا لما وقفت صلاة المغرب ما كان في مطر، وقف. لا، يقول صلى بنا في هذا اليوم صلاة المغرب والعشاء جمعا. والله ما ينبغي يا جماعة التساهل. وأذكر الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ بن باز، سئل هذا السؤال وقال يجب عليهم إعادة صلاته، وعنف قال لإما هؤلاء يعني يناصحون أو يكتب فيهم أو نحو ذلك. أما التساهل أتنا مطر يلا خلنا نجمع، ما هي بلا الصلاة. يقول سنة الفجر والمغرب آكدها في البيت، هل نفرق عن صلاتها في المسجد 27 درجة؟ نعم، صلاة النافلة في البيت تفضل عن صلاتها في المسجد 27 درجة. ما هي الأدعية الشرعية في الاستفتاح الواردة غير سبحانك اللهم وبحمدك؟ فيها اللهم بعد بيني وبين خطاياي، وفيها اللهم رب جبريل وميكائيل. يمكن الأخ أن يرجع إلى كتب الأذكار. هل يجوز الفتى أبو 15 سنة أن يظهر على زوجة أخيه وهي كاشف وجهها؟ لا، الذي تعدى 15، الذي أتم 15 هذا بالغ، والبلوغ يحصل بإحدى ثلاث، إما بإنبات العانة أو بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة. فإذا بلغ بأحدها خلاص صار. الله تعالى يقول ولا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إيش الحكم فيهم؟ فليستأذن كما استأذن الذين من قبل. إذا كان في منطقة عملنا يتكلم عن التعامل مع الرافضة، يعني أذكر شيخنا العلامة الشيخ بن جبرين سئل عن ذلك، قال عاملهم كما تعامل المنافقين، هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، لكن عليك دعوته والتلطف أحيانا لجذبه إلى الخير. وترى فيه منهم ناس يتسننون، أنا قابلت مجموعات منهم دخلوا في السنة يعني، ولهم نشاط في قومهم، وألف بعضهم كتبا، ولا فيه موقع اسمه المهتدون في الإنترنت جميل تكلم في قصصهم. يقول هل يجوز أداء ركعتي الفجر سنة بعد الصلاة؟ نعم يجوز، إذا فاتته قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاة، أو ويجوز أن يقضيها في الضحى. يقول هل يسجد، يقول هل يدعو بعد صلاة الاستسقاء قائما أو قاعدا؟ الأفضل أن يكون قائما. هل يسجد التلاوة غير طهارة؟ ذكرنا هذا. لماذا يختار يوم الاثنين والخميس صلاة الاستسقاء؟ حقيقة لا أعلم ذلك، يعني لم أجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الاثنين أو الخميس. هذه الوصية اللي بدعة تظهر كل يوم وترجع، توقعون إيش هي وصية إيش؟ ها أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية يقول في الأخير علما أن هذه الوصية لازم تكتبها، إذا ستجلب لك بعد توزيعها بعد 4 أيام بإذن الله، وليس وأعلم أن الأمر ليس لعبا ولهوا، أن ترسل النسخة من هذه الوصية بعد 96 ساعة من قراءتك لها. سبقا وصلت إلى أحد رجال الأعمال فوزعها فورا، ثم جاءه خبر نجاح صفقتي التجارية ب 90,000 دينار زيادة عما كان يتوقع. وصلت إلى أحد الأطباء فأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة، وأصبح جثة هامدة تحدث عنها الجميع، وأغفلها أحد المقاولين. فقعون صار المقاول، الطبيب صار لحاله، فتوفي ابنه الأكبر في بلد عربي شقيق. يرجى أرسل 25 نسخة من هذه الوصية وبشر المرسل بما يحصل له في اليوم الرابع. وهذه وصية لا بد أن تفعلها، والوعد الأسبوع الجاي إن شاء الله. صلى الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم مباركين. أنا نبهت مرارا إلى أننا نكتفي بالأسئلة المكتوبة، تكفون. أنا غالبا يكون عندي موعد بعد الدرس مباشرة في الغالب، فإمساك الأخوة لي في الواحد يعطيني قصة حياته هذا يشغلني كثير، فأرجوكم خلونا نتفق اللي عنده أسئلة. أخ جزاه الله خير يقول: حديث فضل صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس عن صلاته في المسجد كفضل صلاة الفريضة على النافلة، يقول صحيح الجامع. وقال الألباني: حديث حسن. يقول: لكن بصحيح الجامع قال: لا يصح إلا موقوفا. جزاك الله خير، نعلم إن شاء الله أراجع أيضا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.